إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا وعليكم وأحيانا إلى رمضان هذا وجعلنا ممن أدركه، نسأله سبحانه يعيننا على صيام وقيامه، وأن يسلم لنا رمضان ويسلمنا لرمضان على ما يحب ويرضى. وهذا كما هو العادة المتبعة تطبيقا لإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مدارسته مع جبريل القرآن، فإنا نتدارس في تفسير القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة، يعني من الفاتحة إلى الخاتمة، ونحن كذلك إن شاء الله نحاول أن يكون عندنا تلاوة تدارسية كما هو معلوم في تفسير ما من التفاسير التي نختارها حسب التسلسل العلمي في نظرنا القاصر. وقد وقع الاختيار في رمضان هذا على المختصر، مختصر تفسير البغوي للشيخ الفاضل الدكتور عبد الله بن أحمد بن علي الزيد حفظه الله ونفع به، هذا المختصر المبارك الذي قرب لنا بعيد البغوي واختصر لنا طويلة. والحقيقة أن هذا المختصر مختصر جامع ماتع، جامع من حيث أنه حوى أكثر ما يريده البغوي رحمه الله وترك الاستطرادات، وماتع من حيث إنه مبني على أسلوب حياتنا وأسلوب عصرنا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتذاكر في التفاسير في كل رمضان. ونبدأ على بركة الله عز وجل، وهذا هو المجلس الأول ونحن في غرة رمضان يوم الاثنين بعد صلاة العصر عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى. فنبدأ بمقدمة المؤلف ثم التفسير. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. وبإجازة المؤلف لكم حفظكم الله، قال وفقه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى والبينات سراجا ومنيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا كتاب ربهم وعملوا على جمعه وضبطه وتدوينه ليصل إلى من بعدهم بصورته التي بها نزل. وبعد، فإن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الدالة على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة العظمى من الله تعالى إلى التوحيد الخالص والطريق المستقيم. وقد تولى الله حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والمعارضة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وها هو قد مضى على نزوله أكثر من 14 قرنا من الزمان، ولا يزال كما وعد الله محفوظا كما أنزل، لم يتغير فيه عما نزل حرف ولا كلمة ولا ترتيب، وسيبقى كذلك إلى آخر الدهر. وقد ظهر لي من خلال عملي حاجة الناس إلى تفسير مختصر يجمع بين علمي الرواية والدراية، يكون في متناول الكل، يتميز بخلوه من المخالفات الشرعية والعقدية، وذلك لأن الوقت في هذا العصر أصبح قليلا جدا بسبب تزاحم المعلومات في كل العلوم. فرأيت من المناسب اختيار تفسير مختصر يلبي حاجة من أراد الاطلاع على معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعت على كثير من المختصرات، وجدت بعضها يهتم بجانب واحد من جوانب إعجاز القرآن كمباحث الإعراب ونكت البلاغة، والبعض الآخر لا يخلو مما يستوجب النظر، ومنها ما يستطرد لعلوم أخرى لا يحتاج إليها في فهم القرآن. ولما كان تفسير الإمام البغوي رحمه الله المسمى معارم التنزيل يجمع بين علمي الرواية والدراية مع وضوح العبارة وجمعه لكثير من المعاني التي يذكرها المفسرون بأسلوب سهل مقتضب بعيدا عن الألغاز والتعمية، مع ما يميز به من ما يتميز به من التزام بمذهب السلف الصالح في المجال العقدي، وما خص به من ثناء العلماء والأئمة، وما حظي به من القبول لدى الأمة. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي؟ فأجاب في فتاواه: ما نصه أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي. وقال محمد رشيد رضا في مقدمة طبعته له عام 43 و300 ألف هجرية: هذا التفسير من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن مفسري السلف وبيان معاني الآيات وأحكامها، وهو من أجود التفاسير وأنفعها وأشملها أيضا، إلا أنه يشتمل على روايات كثيرة وبعض القصص الإسرائيلية والأمور التي يغني بعضها عن بعض، ولم يسبق حسب علمي أن قام أحد باختصاره، لذا قمت بهذا العمل لنفسي أولا، وحرصا مني على تقريبه وتفسيره لمن يرغب في تفسير موثق لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والقبول. منهج البغوي رحمه الله في تفسيره: أولا، من المعلوم أن أحسن طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ثم بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، ثم بأقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك حيث إنهم حضروا التنزيل وشاهدوا من القرائن والأحوال ما لم يعلمه غيرهم، ثم بأقوال التابعين الذين تعلموا على الصحابة وأخذوا عنهم، وهذا ما اتخذه البغوي منهجا له في تفسيره. ثانيا، سلك البغوي رحمه الله مسلكا متوسطا بلفظ موجز وسهل بعيدا عن الاستدراج والحشو. جاء في مقدمة تفسيره: جمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا متوسطا بين الطويل الممل والقصير المخل. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا، ما ذكره من الأحاديث النبوية الشريفة فغالبها يسوقها بأسانيدها التي اشترط فيها الصحة أو الحسن، وقد وضح ذلك بقوله: ما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليها مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. رابعا، ما ذكره عن الصحابة والتابعين فغالبا يذكره بلا إسناد، وذلك لأنه ذكر في مقدمته إسناده إلى كل من يروي عنهم. خامسا، يذكر أقوال السلف في تفسير الآية ولا يرجح بعضها على بعض في كثير من الأحيان، إشارة منه رحمه الله إلى أن معنى الآية وقد يحتمل جميع المعاني أو أكثرها، وهذه ميزة تميز بها تفسير البغوي قل ما توجد في غيره. سادسا، طبعا المنقول عن السلف أكثره من عكرمة ومجاهد وعطاء والحسن وابن أسلم، أكثره من باب اختلاف التنوع، ولذلك لا يظنن ظان أن السلف كثيرا ما يختلفون، لمجرد أن أحدهم إذا قال الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر قال الصراط الإسلام، والآخر قال الصراط القرآن، هذا ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع. نعم. سادسا، يتحاشى ذكر المسائل الكلامية ويكتفي بإيراد منهج السلف فيها. سابعا، يذكر البغوي بعض الأخبار الإسرائيلية عند تفسير بعض الآيات التي تحكي قصص أهل الكتاب، وهو مقل منها بالنسبة لغيره من المفسرين، لا سيما بالنسبة للشيخ الثعلبي أو الثعالبي أو غيرهما. نعم. ثامنا، يذكر بعض الأحكام الفقهية والقراءات المشهورة وأسباب النزول في تفسيره. عملي في التفسير: ما يجده القارئ في هذا المختصر هو كله من كلام البغوي، فقد التزمت بنصه التزاما تاما، ولم أتصرف فيه بالزيادة إلا ما استدعى السياق إضافته لربط كلام البغوي بعضه ببعض كواو العطف ونحوها، ليبقى التفسير بأسلوبه السهل الميسر وجماله الناصع مع تمام الترابط والانسجام. وقد جعلت ما أضفته بين قوسين تمييزا له عن كلام البغوي، ومن هذا يعلم أن جميع ما في هذا المختصر هو من كلام البغوي، فإذا ورد فيه قول القائل قد روينا وحدثنا روينا وحدثنا أو نحو ذلك. فالقائل هو البغوي، وقد حرصت على هذا المنهج لما لكلام الإمام البغوي رحمه الله من ميزة لدى العلماء تجعل الاطمئنان إليه أكثر والوثوق به أحرى، وما عملته مثل الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد الأمور التالية: أولا، استبعاد ما لا ضرورة له في بيان معاني الآيات من الروايات والأسانيد المطولة والأحكام التي لا حاجة لها، والاقتصار من سند الحديث عند ذكره على اسم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت لمن أراد الاستزادة الرجوع إلى الأصل المختصر. ثانيا، إذا تعددت الأحاديث التي يريدها المؤلف على وفق معاني الآيات الكريمة اقتصرت على ذكر حديث واحد منها، وقد اقتصر على موضع الشاهد من الحديث إذا كان يؤدي المعنى المقصود. ثالثا، جرى تخريج الأحاديث الشريفة التي وردت في المختصر. رابعا، الإبقاء ما أمكن على الآيات التي استشهد بها المؤلف على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن مع جعلها بين قوسين مختلفين عن أقواس الآيات المفسرة. خامسا، تجريد المختصر من الإسرائيليات ما أمكن إلا ما روي منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقره. سادسا، عند تعدد ذكر الآثار أكتفي منها بما يكشف معنى الآية. سابعا، جرى حذف بعض القراءات وخاصة إذا لم يترتب على المحذوف منها تغيير المعنى. الطبع التي اعتمدت في عمل هذا على الطبعة المستقلة الكاملة لتفسير الإمام البغوي في طبعتها الثانية عام 1400 هجرية، التي حققها الأستاذان خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، وقد قابلت ما أشكل فيها على طبعة عام 340 و300 هجرية التي طبعت على حاشية تفسير الإمام ابن كثير. وبعد فراغي من العمل خرجت الطبعة الجديدة التي حققها الإخوة محمد عبد الله النمر وعثمان جمع ضميرية وسليمان مسلم الحرش، فاستفدت منها في مقابلة بعض العبارات المشكلة وفي بعض التخريجات الأحاديث النبوية الشريفة، واكتفيت بذلك عن المقابلة على مخطوطة الكتاب، وذلك لأن هذه الأخيرة طبعة مقابلة على مخطوطة الكتاب كما جاء في مقدمتها. طبعا تفسير البغوي تحقيق محمد عبد الله النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش هو أحسن نسخة إلى الآن موجودة. نعم. أسأل الله الكريم أن ينفع بعملي هذا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وجزى الله خيرا من ينبهني على خطأ يجده فيراسلني، وصلى الله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة الإمام البغوي: هو الإمام العلامة الحافظ المفسر المحدث الفقيه محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي من أئمة السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسنة. يعني يقال له البغوي، يقال له الفراء، يقال له أبو محمد الحسين بن مسعود، مشهور بهذه الكنى وبهذه الأسماء كلها. نعم. ولد في بلدة بغشور أو بغو إليها نسبته، وهي من بلاد خراسان، وذلك في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري. طبعا هي كلمة فارسية تنطق باغشور، كلمتان، أو باغ بدون شور، الباغ معناها الغابة، وهي منطقة قريبة من هرات الحالية الموجودة في أفغانستان. نعم. ونشأ البغوي شافعي المذهب غير متعصب لإمامه ولا مندد بغيره من العلماء، بل سلك مسلك أهل الاختيار والترجيح والتصحيح، ومنهجه في العقيدة منهج السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم، فلم يشغل نفسه بنظريات المتفلسفة وخلافات المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وإنما التزم بمنهج أهل السنة والجماعة ناشرا له ومدافعا عنه. وقد تنقل البغوي في كثير من البلاد طلبا للعلم إلى أن استقر في مرو الروث الوطن الثاني للبغوي، وبقي فيها إلى أن وافته المنية عن نيف 80 سنة، فيما بين عام 1500 من الهجرة إلى 1650 من الهجرة، على خلاف في ذلك. وقد أجمع علماء أهل السنة على جلالة قدر الإمام البغوي ورسوخ علمه بالكتاب والسنة وعلومهما، وصفه من ترجم له بشيخ الإسلام محيي السنة وعلامة زمانه، وأنه دين ورع عابد حافظ ثبت ثقة حجة صحيح العقيدة، وأنه يعني باعتبار حذف كان، وأنه كان يجوز، وأنه دينا أي كان دينا، وإلا فالأصل عدم التقدير. نعم. وهو من أئمة الحديث الشريف واسع المعرفة بمتونه وأسانيده وأحوال رجاله، كما أنه إمام في الفقه والأحكام وإمام في التفسير وعلوم القرآن الكريم. وقد خلف مؤلفات كثيرة، منها شرح السنة ومصابيح السنة ومعالم التنزيل، وهو أصل هذا المختصر، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي وغير ذلك كثير. طبعا كتابه شرح السنة مطبوع، وهو من أعظم الكتب التي تشرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويعتبر من الكتب المتقدمة، لأنه يوازي كتاب شرح سنن أبي داود للكلوذاني أبو الخطاب، وكذلك شرح التمهيد لابن عبد البر للموطأ. فكان البغوي رحمه الله قام بشرح مصابيح السنة بالكامل أحاديث. نعم. وأخذ الإمام البغوي العلم عن أئمة عصره وكبار الحفاظ والمحدثين في زمانه، منهم الإمام أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى سنة 62 و400 الهجرة، ومحدث مرو عبد الواحد بن أحمد المليحي الهروي المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة، والإمام علي بن يوسف الجويني شيخ الحجاز المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة وغيرهم. وقد روى عنه تلاميذ عدة، منهم مجد الدين العطاردي الأصوري والمحدث الطائي الهمذاني وآخرون. رحم الله البغوي رحمة واسعة، ورحمنا معه بمنه وكرمه، إنه على ذلك قدير. آمين. سورة الفاتحة مكية، ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، وهي مكية على قول الأكثرين. وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزوله. لها ثلاثة أسماء معروفة، وإلا لها أسماء أخرى أيضا، حتى إن شيخنا أبو زكريا ذكر للفاتحة قرابة 20 اسما. نعم. قوله بسم الله، الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن، والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه، تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله أو أسقط، وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه، قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. قوله تعالى الله، قال الخليل وجماعة، هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. قال جماعة كأسماء الأعلام للعباد. نعم. كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر. قال جماعة هو مشتق، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من أله إلهة أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك أي عبادتك، معناه أنه المستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال الله عز وجل: وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. قال المبرز: هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. قال الشاعر: ألهت إليها والحوادث جمة. فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، يقال ألهت إليه أي فرغت إليه. وقيل أصل الإله والله، أصل الإله وله، وله نعم من الوله. نعم. فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه من الوله، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون يولهون يولهون إليه، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد والجاؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقيل هو من الوله، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك. قوله الرحمن الرحيم، قال طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن اسم الله الأعظم الله مشتق، لكن اشتقاقه الصحيح من أله إلهة. نعم. قوله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، فإنما كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها من فاتحة الكتاب ومن كل سورة إلا سورة توبة، واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، والآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين، ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها الحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم. قوله الحمد لله لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق تقديره قولوا الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من نعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. قوله لله، اللام فيه للاستحقاق، كما يقال الدار لزيد. قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، يقال رب فلان الضيعة بربها إذا أتمها وأصلحها. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، وإنما يقال رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم، هو لا يملك الكل. والعالمين جمع عالم. هذه فائدة لطيفة، أن اسم الله الرب معرفا لا يطلق إلا على الله، وهكذا جميع أسماء الله عز وجل لا يجوز إطلاقها معرفا إلا على الله. فتقول فلان اسمه مثلا عبد الحميد، يا حميد، عبد الكريم، يا كريم، لكن لا تقول الحميد ولا الكريم، فإن الاسم إذا دخل عليه ألا فاد الاستغراق، وذلك مختص به ربنا تبارك وتعالى. ويجوز أن تقول فلان كريم قومه، فلان رب داره، ونحو ذلك من المضافات، إلا في حالة واحدة يجوز الاتيان بأل في الاسم، متى؟ إذا كان وصفا، وقالت امرأة العزيز، وقال الملك ائتوني به، هنا المقصود الوصفية. والعالمين جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، واختلفوا في العالمين. قال ابن عباس هم الجن والإنس، لأنهم مكلفون بالخطاب. قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال قتادة ومجاهد والحسن جميع المخلوقين. قال الله تعالى، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قوله مالك يوم الدين، وقرأ عاصم الكسائي ويعقوب مالكي، وقرأ الآخرون مالكي. قال قوم معناهما واحد، مثل فرهين وفارهين، وحذرين وحاذرين، ومعناهما الرب. مثل فرهين، فرهين وفارهين. نعم، أحسن الله. يقال فلان فره وفاره بمعنى واحد. نعم، يقال رب الدار ومالكها، وقيل المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله. قال ابن عباس ومقاتل والسدي مالك يوم الدين، مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، كما يقال كما تدين تدان. قال محمد بن كعب القرظي مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رباب الدين القهر، ويقال دنته فدان أي قهرته فذل. وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. قوله إياك، كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر. قوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع. سمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل. وإياك نستعين، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا. وقال علي وأبي بن كعب ثبتنا، كما يقال للقائم قم حتى أعود إليك، أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية، بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. هذه كلمة جميلة، الألطاف والهدايات

ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور. وقال علي: إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال جماعة: هي معلومة المعاني، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كاف ها يا عين صاد: الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وقيل في ألف لام ميم صاد: أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم: الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد. وقال محمد بن كعب: الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم ملكه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: وهذا حسن، فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها، كقولهم: قلت لها قفي فقالت لي قاف، أي وقف. وعن سعيد بن جبير قال: هي أسماء الله تعالى مقتطعة، ولو أحسن الناس تأليفها لعلموا أن لعلموا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام ميم راء وحام ميم ونون فيكون الرحمن، وكذلك سائرها، إلا أن لا نقدر على وصلها. وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن. وقال مجاهد بن زيد: هي أسماء السور، وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس أنها أقسام، وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مباني كتبه المنزلة ومبادئ أسمائه الحسنى. الصواب أن هذه الأقوال كلها مرجوح، والراجح أن الحرف لا يطلب له معنى. وأما الاستشهاد بمثل قول الشاعر: قلت لها قفي فقالت لي قاف، طيب قالت قاف في مقابل كلام سبق فيفهم المعنى، أما هكذا ابتداء الكلام قاف، فكل واحد يحط من عنده تقدير، وهذا لا يصرح في الكلام البليغ الفصيح المبين البيان البين. إذن الحروف لا تطلب لها معنى، ولذلك نقول أحسن ما قيل فيه: الحكمة من إرادها أن القرآن من هذه الأحرف، فإن كنتم في شك منها فأتوا بمثل القرآن. ومما يؤكد هذا المعنى وهذه الحكمة من إراد الحروف أنها متى ما ذكرت ذكر الله بعدها القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام را كتاب أحكمت، وهكذا ألف لام ميم تنزيل الكتاب. نعم. قوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب هو القرآن، وأصل الكتب الضم والجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف. قوله تعالى: لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه. قوله تعالى: هدى للمتقين، أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى. وقيل هو نصب، وقيل هو نصب على الحال، أي هاديا، تقديره لا ريب في هدايته للمتقين. والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين، أي للمؤمنين. قال ابن عباس: المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه، أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عنه عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم، أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى. قوله تعالى: الذين يؤمنون، موضع الذين خف، نعتا للمتقين، يؤمنون يصدقون حقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وهو في الشريعة

قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وقيل لأنه كان آدم اللون، فلما خلقه الله عز وجل علمه أسماء الأشياء، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا وإن كان غير أكرم عليه نحن فنحن أعلم منه لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره، فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم. قال ابن عباس علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة، وقيل اسمه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس أسماء الملائكة، وقيل أسماء ذريته، وقيل صنعة كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة، إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، لأن المسميات إذا جمعت من يعقل ومن لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. وقال مقاتل خلق الله كل شيء الحيوان والجماد، ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة من الشخوص، فلذلك قال عرضهم، فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. فقالت الملائكة إقراما بالعجز قالوا سبحانك تنزيها لك لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه إنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم والقاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة المنع، فيتمنع صاحبها من الباطل. فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم أخبرهم بأسمائهم، فسمى آدم كل شيء وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون وأعلم ما تبدون. قال الحسن وقتادة يعني قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وكما كنتم تكتمون قولكم لو لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. قال ابن عباس هو أن إبليس مر على جسد آدم لا روح فيه فقال لأمر ما خلق هذا، ثم دخل فيه وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتمسك لأنه أجوف. وثم قال للملائكة الذين معهم أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعتي ماذا تصنعون؟ قالوا نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسي والله لئن سلط علي لأهلكنه ولئن سلط علي لعصينه. فقال الله تعالى وأعلم ما تبدون يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة وما كنتم تكتمون يعني إبليس عن المعصية. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اختلفوا في هذا الخطاب مع أي الملائكة، فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقوله اسجدوا فيه قولان، الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل وخروا له سجدا، ولم يكن في وضع الوجه على الأرض وإنما كان انحناء. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام، وقيل معنى قوله اسجدوا لآدم أي إلى آدم، فكان آدم قبلة، والسجود لله تعالى كما جعل في الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس كان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي يئس، واختلفوا فيه، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة، وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من النار والملائكة خلق من النور، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة، والأول أصح لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. وقوله كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة، وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة، وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، وإبليس كان منهم. لكن نص القرآن أن إبليس كان من الجن، وقد ثبت في الحديث أن إبليس أبو الجن، فهو مخلوق من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نعم. قوله أبى أي امتنع فلم يسجد، واستكبر أي تكبر عن السجود آدم، وكان أي وصار من الكافرين، وقال أكثر المفسرين وكان من في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حي وآسعا كثيرا حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وإن شئتما ولا تقربا هذه الشجرة يعني بالأكل. قال بعض العلماء وقع النهي على جنس من الشجر، وقال آخرون على شجرة مخصوصة فتكونا فتصيرا من الظالمين. أي الضارين أنفسكم بالمعصية وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأزلهما استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى الزلة عنها يعني الجنة فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا انزلوا إلى الأرض يعني آدم وحواء وإبليس والحية بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس، وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع بلغة ومستمتع إلى حين إلى انقضاء أجلكم. فتلقى التلقي هو قبول عن فطرة وفهم، وقيل هو التعلم آدم من ربه كلمات، اختلفوا في تلك الكلمات، قال سعيد بن جبير ومجاهد الحسن هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي علمت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي علمت عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. وقال عبيد بن عمير هي أن آدم قال يا رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني، قال الله تعالى لا بل شيء قدرته عليكم قبل أن أخلقك، قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي، وقيل هي ثلاثة أشياء الحياء والدعاء والبكاء. الصواب أن الكلمات هي التي وردت في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. فتاب عليه فتجاوز عنه إنه هو التواب يقبل توبة عبادي الرحيم بخلقه. قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا يعني هؤلاء الأربع، وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والهبوط الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. فإما يأتينكم أي فإن يأتيكم يا ذرية آدم مني هدى أي رشد وبيان شريعة، وقيل كتاب ورسول، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما خلف، وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة، والذين كفروا جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. قوله تعالى يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، يا بني إسرائيل اذكروا احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. وقال الحسن ذكر النعمة شكرها، نعمة أي نعمي لفظها واحد ومعناها جميع، التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم، قال قتادة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل، فلقوا البحر وإن جاءهم من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده، وأوفوا بعهدي من امتثال أمري وأوفوا بعهدكم بالقبول والثواب وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد، وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم من التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أول كافر أي بالقرآن يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة، فبمعناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوء بأثامكم وأثامهم، ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود علماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفرتهم وجهالهم، يأخذون كل عام منهم شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أنهم إن بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة، وإياي فاتقون أي فخشوني، ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والأكثرون على أنه أراد لا تلبسوا الإسلام باليهودية والنصرانية، وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه، فالحق بيانهم والباطل وكتمانهم، وتكتم الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس مواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة أدوا زكاة أموالكم المفروضة فهي مأخوذة من زكاة الزرع إذا نما وكثر، وقيل من تزكى من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجودان في الزكاة لأن فيها تطهيرا أو تنمية للمال، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأن الركوع ركن ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، وكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع قيل وإعادته بعد قوله وأقيموا الصلاة لهذا، أي صلوا مع الذين في صلواتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام المخصوصين، وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. أتأمرون الناس بالبر، أي بطاعته نزلت في علماء اليهود، وذلك أن رجلا منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المؤمنين إذا سألوا عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه فإن أمره حق وقوله صدق. وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا غير نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه وأنتم تتلون الكتاب، تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه، والعقل مأخوذ من عقال الدابة وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه عن الشرود، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود. واستعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل على طلب الآخرة بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد بالصبر الصبر على أداء الفرائض، وقال مجاهد الصبر الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصوم، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة، وقيل الواو بمعنى على، أي واستعينوا بالصبر على الصلاة كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وإنها ولم يقل وإنهما ردا للكناية إلى كل واحد منهما، أي وإن كل خصلة منهما، وقيل معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبير وبالصلاة وإنها لكبيرة، فحذف أحدهما اختصارا لكبيرة أي لثقيلة، عجل إلا على الخاشعين يعني المؤمنين، وقال الحسن الخائفين، وقيل المطيعين، وقال مقاتل بن حيان المتواضعين، وأصل الخشوع السكون، قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله عز وجل، الذين يظنون يستيقنون والظن من الأضداد يكون شكا ويقيلا، كالرجاء يكون أمنا وخوفا، أنهم ملاقوا معاينوا ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى، وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانكم، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف في حق الأبناء. واتقوا يوما واخشوا عقاب يوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها، وقيل لا تغني، وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد ولا يقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. وإذ نجيناكم أي أسلافكم وأجدادكم فاعتدها منة عليهم، لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباع واهدينه، وفرعون هو الوليد بن مصعب بن الريان، وكان من القبط، يصومونكم يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب وأسوأه، وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا كالإبل السائمة في البرية، وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا وصنفهم في الأعمال، فصنف يبنون صنف يحرثون ويزرعون صنف يخدمونه، ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية، وقيل تفسير قوله يصومونكم سوء العذاب ما بعده وهو قوله تعالى يذبحون أبناءكم، فهو مذكور على وجه البدل من قوله يسومونكم سوء العذاب، ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء، وذلك أن فرعون رأى في منامه أن كأن نارا أقبلت من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي فيها ولم تتعرض لبني إسرائيل، فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه، فقالوا يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك، فأمر فرعون بقتل كل غلام ولد في بني إسرائيل، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إلى البلاء والمحنة، أي وفي سومهم إياكم سوء العذاب محنة عظيمة، وقيل البلاء النعمة، أي في إنجاء إياكم منهم نعمة عظيمة، فالبلاء يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة، فالله تعالى قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر، قال الله تعالى ونبلوكم بالشد والخير فتنة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، قيل معناه وفرقنا لكم. أحسنت. نقف على هذا إن شاء الله، والملتقى غدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.